الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في الدرس الفارط في مسألة مصادر التفسير، وقد ذكرنا ذلك على دروس متفرقة وأتممناها ولله الحمد. فتكلمنا عن تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، ما ذكرنا تفسير القرآن باللغة العربية، ثم بما ورد عن أهل الكتاب وما يسمى بالإسرائيليات، وفصلنا في ذلك فلا حاجة لإعادته. وذكرنا في آخر الدرس الفارط أن التفسير بالمأثور أو بالرأي قد جعله بعض العلماء مصدراً من مصادر التفسير، وهو التفسير بالرأي والاجتهاد. وقلنا أن هذا لا يعد مصدراً، إذ هو طريقة من طرق التدبر لكلام الله عز وجل، وطريقة من طرق الفهم والاستنباط من القرآن العظيم، فليس هو مصدر، بل هو مصدر للأمة، ولكن ليس من مصادر التفسير، يعني لا يبنى عليه التفسير، إنما صاحب الرأي والاجتهاد ينظر إلى المصادر التي تقدمت ثم يوجهها ويرجح بين الأقوال المختلفة إن وجد خلاف، وهذا كله مبني على العلم النافع والتأصل. فلا يجوز لمن ليس له بضاعة في التفسير وأصوله وعلوم القرآن والحديث والعقيدة واللغة العربية خاصة أن يتكلم وأن يقتحم مجال تفسير كلام الله عز وجل. إذن قلنا أن التفسير قد قسم ب تقسيمات متنوعة، ومن هذه التقسيمات أن يقسم على قسمين: قسم منقول يروى بالأثر، وهو التفسير بالمأثور، وهو فيه الصحيح وفيه الضعيف المردود، وقسم معقول يخضع للمعاني المعقولة بالرأي، و قد يكون رأياً محموداً إن كان بضوابطه وحدوده، وقد يكون مذموماً إن خرج وإن خالف هذه القواعد والضوابط. ونتكلم أولاً عن التفسير بالمأثور. ما معنى التفسير بالمأثور؟ ونضرب على ذلك مثلين إن شاء الله نتوسع فيهما قليلاً لكي يعرف طالب العلم قيمة هذين التفسيرين إن شاء الله. فالتفسير المأثور يدخل فيه أصالة تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم الذين عاينوا التنزيل وشهدوا الوقائع، وقد يلحق بهم تفسير التابعين رحمهم الله، خاصة الذين عرفوا بالعناية بتفسير كتاب الله، وقد ذكرنا المدارس في التفسير فلا نعيدها هنا. فإذا التفسير بالمأثور هو كتعريف، نأخذه كتعريف، هو ما جاء بيانا للقرآن الكريم في ضوء القرآن نفسه والسنة النبوية المطهرة وأقوال الصحابة مما ثبت عنهم ذلك بالنقل، ويلحق بهم التابعون لأسباب ذكرناها كثيرا، وأن منهم من أخذ عن الصحابة كل القرآن كتلاميذ ابن عباس كمجاهد وغيره، أخذوا من ابن عباس رضي الله عنه كل القرآن، تفسير القرآن كاملا، فكانوا يفسرون ويجتهدون، قد يخالفون ابن عباس في بعض المسائل لأنهم سمعوا من غيره أيضا، لم يسمعوا من ابن عباس، وإنما هم خاصة تلاميذه، ولا يعني أنهم يعني سمعوا منه هو فقط، فلذلك قد يجتهدون لأمور ظهرت لهم إذ هم علماء أيضا، علماء كبار رأوا بعض الصحابة ولهم اجتهاد ورأي، ولكن في الغالب لا يخالفون أئمتهم وشيوخهم. والتابعون يعني عموما بعض الباحثين يرى أنه يعني لا يجوز أن يدخل تفسير التابعين في القسم بالتفسير بالمأثور، يعني في قسم التفسير بالمأثور يقولون التابعون يعني لا يدخلون في هذا، وبعضهم يفصل يقول يدخل فيهم كبار التابعين فقط الذين يعني أدركوا جماعة كثيرة من الصحابة. وكذلك من ملاحظات أيضا بعض الباحثين أيضا يقولون تفسير القرآن بالقرآن ليس تفسيرا بالمأثور، لأن يقولون التعريف المأثور ما معنى مأثور؟ يعني ما أثر، يقولون أن المأثور إنما هو ما نقل بالإسناد، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو التابعين، فيقولون هذا ما معنى مأثور، مأثور أي أثر أي روية، فيقولون المأثور هو الآثار، الآثار ويدخل فيها يعني عموما الأحاديث، فهي الأحاديث والآثار. ونحن نقول هنا يعني كما قال جماعة من العلماء قالوا يجوز أن يدخل القرآن بالقرآن كمن باب التجوز والتسامح في الألفاظ، لأن أيضا يعني الناظر في القرآن الكريم وفي القراءات التي نقلت إلينا إنما هي نقلت إلينا بالتواتر، ونقلت جيل نقلت جيل بعد نقلت جيلا بعد جيل، فمن هذا الوجه يمكن إدراجه في التفسير بالمأثور لأنه منقول أيضا بالأسانيد، وإن كانت يعني التواتر يعني كما ذكر جماعة من المحدثين أن التواتر هو يعني نقل جماعة كبيرة عن جماعة كبيرة يستحيل أو جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني لا يجتمعون على الكذب، فهذا مما اشترط في القرآن. وعلى كل حال نقلة القرآن كثير أكثرهم معروفون وهم من العلماء ومن كبار القراء، ولكن يعني الكثرة كذلك تفيدنا لأن مثلا نافع المدني كان يقرأ قراءة المشهورة، نقول قراءة نافع، لكن نافع لم يكن يقرأ قراءة خاصة به وإنما يقرأ بقراءة أهل المدينة، كذلك ابن كثير المكي كان يقرأ بقراءة أهل مكة، فلذلك يعني هم اشتهروا بهذا بسبب أنهم اختصوا به وبأنهم أفنوا أعمارهم في تعليم الناس القرآن حتى اشتهرت عنهم القراءة وسميت باسمهم، وهذا من تشريف الله عز وجل لهم. ولكن أيضا هم يعني يدخلون في باب النقل وباب الأسانيد كذلك، فمن هذا الوجه يجوز أن نقول أن التفسير بالمأثور هو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال كبار التابعين، ومنهم من يقول بأقوال التابعين عموما، لأنهم ما زالوا في عصر الاحتجاج اللغوي، وما زال أهل ما زال يعني التابعون عموما لم يعني يدخلوا في البدع وفي التغيير وفي الضعف اللغوي، فما زالوا على درب الصحابة وعلى نهجهم. وتفسير القرآن بالقرآن هو أفضل طرق التفسير. فمثلا من وجد آية فعليه أن يبحث في القرآن نفسه هل يوجد تفسير لهذه الآية أو لا. فمن ذلك مثلا قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات عندما تفتح كتاب التفسير تجد أقوالا كثيرة، لكن الأقوى والأصح أن هذه الكلمات فسرت في القرآن نفسه، كما في قوله تعالى: قال، أي آدم وحواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه بإذن الله عز وجل هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، والله أعلم. ومن ذلك مثلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يعني يوجد من العلماء من فسر الذين أنعمت عليهم من اللي كما في الآية الأخرى من الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففسروا الذين أنعمت عليهم بالآية الأخرى. وكذلك مثلا في الفاتحة أيضا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملكي أو مالكي يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ يوجد تفسيره في مكان آخر من القرآن: وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذا يعتبر من تفسير القرآن بالقرآن. وقد يكون تفسير القرآن بالقرآن متصل، وقد يكون منفصل، كما هنا ذكرنا أمثلة منفصلة، يعني الآية العامة أو المطلقة في مكان، في موضع، في الآية التي تفسرها في سورة أخرى. ولكن الأسهل والذي يعني يدرك بمجرد قراءة الآيات المتتابعة هو أن يكون التفسير متصلا، وقد ذكرنا أمثلة على هذا. نضرب مثالا واحدا فقط، مثلا في قوله تعالى مثلا: الحاقة ما الحاقة وما أدراك، لا إلا في مثلا كما ذكرنا في هذه اليوم: وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذا يعني فيه تفسير للقرآن بالقرآن، والآيات كثيرة جدا في هذا. والتفسير الثاني تفسير القرآن بالسنة، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. جاء في تفسير الفاتحة في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. فهذا تفسير نبوي للآية. كذلك: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء في السنة في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والحديث يعني ذكرناه مرارا. وكذلك من تفسير القرآن بأقوال الصحابة فهو كثير جدا، ومن فتح مثلا كتاب التفسير من صحيح البخاري رحمه الله وجد أنه دائما يذكر الآثار في التفسير، يذكر مثلا خاصة آثار التابعين، يذكر عن ابن عباس كثيرا، ويذكر عن تلميذه مجاهد أيضا كثيرا. فيفسر القرآن إذا وجد حديثا مرفوعا فيه دلالة على الآية فإنه يذكره، وإلا يذكر ما قاله ابن عباس أو ابن مسعود أو أبي أو تلاميذهم كمجاهد بن جبر وكسعيد بن جبير وغيرهم، وكالحسن البصري أيضا. فهذا عموما يعني الأمثلة على التفسير بالمأثور. أما القراءات فالقراءات تعتبر يعني رافدا من روافد التفسير بالقرآن، التفسير بالمأثور، وهي ملحقة بتفسير القرآن بالقرآن. فمثلا قال مجاهد بن جبر رحمه الله تلميذ ابن عباس قال: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما احتجت أن أسأله عن كثير مما سألته عنه. يعني قراءة ابن مسعود يعني كانت مدمجة بالتفسير، ويعني هذا مبحث يعني طويل، وأنهم كانوا يعني من باب القراءات التفسيرية هذه، والعلماء يلحقونها بالقراءات الشاذة لأن فيها زيادات وفيها، فقالوا هذا من باب التفسير. فيعني يجوز أن يفعل هذا، كما مثلا في حافظوا مثلا على الصلوات وعلى الصلاة الوسطى، جاء في بعض القراءات صلاة العصر، قراءة عائشة وحفصة صلاة الوسطى صلاة العصر، يعني زادوا صلاة العصر. وكذلك في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في الصيام في الحج 3 أيام متتابعة، أو في كفارة كذلك في كفارة اليمين، يعني إذا لم يجد الإنسان عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، جاء في التفسير 3 أيام متتابعة أو متتابعات. وهذه قراءة ابن مسعود، وهي يسميها العلماء قراءة تفسيرية، وهي وإن كانت يعني على قول جماهير العلماء، من كان بعضهم توقف وقالوا قد تكون القراءات من الأحرف السبعة، قد تكون من باقي الأحرف السبعة التي لا نعلمها والتي نسخت بقراءة واحدة، يعني ومسألة يعني ترك القراءة بها قد تكلمنا عنها في مسألة الأحرف السبعة. فبعض العلماء توقف في هذا كابن تيمية رحمه الله مثلا، يقول أنه يعني لا يمكن أن أحكم وأقول أن هذه قراءة شاذة أو لا، لأني يعني لا أجد الأحرف الباقية، الأحرف الستة الباقية، ولكن مع ذلك نقول لا يجوز القراءة بها. لكن قال الإشكال في الجزم بأنها من القراءات الشاذة أو قراءة تفسيرية، ولكن القراءة بها لا يجوز لأن يوجد شك، ولا يجوز أن يقرأ في المحراب أو يقرأ في الصلاة عموما بآيات فيها شك، هل هي من القرآن أو هي من قول الصحابي نفسه، والله أعلم. فالشاهد هنا أن مجاهد رحمه الله قال لو قرأت قراءة ابن مسعود لأنها فيها زيادات وفيها تفسير لا يحتاج بعد ذلك أن أسأل معها ابن عباس. فهذا يعني الاحتجاج بالقراءات مهم جدا، وفيه التفسير، والقراءات يرجح بها إذا اختلف في تفسير آية، فإن وجد قراءة ولو شاذة فإنها يحتج بها، فإنها حجة، إذا صح سندها فهي حجة. وعموما أغلب الاختلاف في التفسير بالمأثور يكون من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. قد ذكر ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير ذكر كلاما من هذا النوع، فقال: والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك نوعان: أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، يعني المسمى هو حقيقة الشيء لكن وصفه أو تسميته أو اسمه يعني أو التعبير عنه قد يختلف، مثل ما يقال في شيء واحد، مثلا نقول نحن عن بيت نقول بيت، يمكن أن نقول هذه دار، يمكن أن نقول هذا منزل، فالمسمى واحد لكن التسميات والعبارات مختلفة، ولكن كلها ترجع إلى معنى واحد. فمن ذلك مثلا في تفسير اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ لو فتحنا تفسير ابن كثير مثلا لوجدنا يعني أشياء كثيرة يقولها يعني في تفسير في اهدنا الصراط المستقيم، فيعني ذكروا أشياء كثيرة. فمن ذلك مثلا منهم من فسر الصراط المستقيم بالقرآن، ومنهم من فسر الصراط المستقيم بالإسلام. وعلى كل حال قال ابن تيمية قال فالقولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، وأن كلا ولكن قال ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. فمثلا هنا يعني لو ننقل كلام ابن كثير قال هنا ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، قال وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول، ثم ذكر من قال أنه كتاب الله، ومن قال أنه السنة، ومن قال أنه طريق الشيخين البخاري والشيخين أبي بكر وعمر، ثم قال في الأخير بعد أن نقل كل الأقوال بالأسانيد قال وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. فهذا ما يسمى باختلاف التنوع، ليس اختلاف تضاد، يعني التضاد هو التعاكس، يعني هذا عكس الآخر، يعني لا يمكن أن تجمع بينهما، مثل ما نقول التباين، يعني التضاد التباين العكس، هذه كلها قريبة من بعضها يعني. والثاني قال ابن تيمية قال أن يذكر كل منهما من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع. ويعني حتى نفهم هذا الكلام، الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعني يفسرون الأشياء الواضحة، يعني كلمة الصراط المستقيم واضح، الصراط هو الطريق والمستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، فهذا يعني لن يأتي صحابي يقول لك الطريق الذي لا اعوجاج فيه، هذا واضح لكل عربي يسمع الكلام، كل عربي سمع آية اهدنا الصراط المستقيم يفهمها مباشرة، لكن الصحابة يفسرون بما هو أبعد من المعنى الظاهر، فيذكرون الأنواع والأمثلة والتمثيل على هذا. ما هو الصراط المستقيم؟ يقول لك الصراط المستقيم هو الحق، وما هو الحق؟ هو القرآن الكريم، هذا هو الصراط المستقيم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، واتباع طريقة الشيخين أبي بكر وعمر هو الصراط المستقيم، والإسلام عموما هو الصراط المستقيم. فما معنى اهدنا؟ أي اهدنا إلى الإسلام الحق وإلى اتباع القرآن وإلى اتباع السنة. أما أن تجد صحابي يفسر يعني كلاما واضحا يفسره بنفس اللفظ ونفس المعنى، هذا يعني هذا لا يعني، لأنهم يفسرون لمن؟ يفسرون للتابعين، والتابعون عرب ويفهمون الآية، يعني لن يأتي ليفسر له الواضح، هو يفهمه ثم يفسر له نفس الكلام، لا يفعل هذا. فلا يعني تعتقد أنك ستجد مثل هذا، ستجد في كلام المفسرين الذين جاءوا من بعدهم، جاءوا من يعني عندما دخل كثير من غير المسلمين واختلطت اللغة العربية باللغة الأعجمية، وظهرت العجمة وظهر الضعف اللغوي، وبعد الناس ابتدأ الناس في البعد عن دين الله وكثرت البدع. عندها صار العلماء يقدمون بمقدمات صغيرة، يقولون مثلا كما هنا، كما قال ابن جرير مثلا، الطريق الصراط المستقيم هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، ثم بعد ذلك نقل الأقوال. أما هذه فليس لها، يعني هذه لم ينقلها، لم يقل بها أحد، إنما هي واضحة، لكن هو ييسرها لمن بعده. فقال ابن تيمية رحمه الله هنا، قال أن الصحابة والتابعون قد يأخذون من اللفظ العام ويفسرونه ببعض أنواعه، وهذا ليس خلاف، إنما هو تنويع وتمثيل فقط. فمن ذلك مثلا ما نقل إلينا في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فلا تعتقد أنك ستجد صحابي أو تابعي يفسر لك بمعنى ظالم لنفسه، يعني بمعنى اللغوي، أو مثلا ما معنى مقتصد وما معنى سابق بالخيرات، هذا واضح جدا لديهم ولدى التابعين ولدى أتباع التابعين كذلك، ولدى كل من يفهم اللغة العربية يفهم ظاهر اللفظ. لكن ما الذي وراء هذه الألفاظ؟ ما الذي يفسرها أكثر؟ أن تذكر أنواعها وما يدخل فيها. فمن ذلك قال بعضهم، قال السابق، من هو السابق بالخيرات؟ قال هنا: السابق هو الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد هو الذي يصلي في أثنائه يعني في وسطه، والظالم لنفسه هو الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. فقال إذا أخروا يعني إلى آخر وقته الاختياري على المذهب. فقال هنا هذا يسمى ظالم لنفسه، لأنه يعني أخره إلى قبيل الوقت الضروري. وقال بعضهم أيضا: السابق هو المحسن بالصدقة مع الزكاة، يعني يزكي ويزيد عليها الصدقات. والمقتصد هو الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط، والظالم لنفسه هو مانع الزكاة والعياذ بالله. فإذا وجدت في التفسير هذا الكلام فربما تسأل، تقول يعني ما علاقة هذا بالآية؟ فالجواب كما ذكرت لك، أن الصحابة لا يوضحون الواضح ولا يفسرون البين، إنما يمثلون ويبينون حتى تعرف يعني ما وراء هذه الآية من المعاني والأمثلة، لأن المعنى العام يدرك ويفهم، لكن قد لا يفهم أنواعه وما يدخل تحته وما يخرج منه أيضا وما هي الاستثناءات. هذا هو الذي ينبه عليه الصحابة في التفسير والتابعون أيضا. وكذلك يعني قد يختلف أيضا في بعض الآيات، ويكون الاختلاف من باب التضاد، وهذا قليل جدا ولكن له أسباب. فمن أهم الأسباب أيضا أن يحتمل اللفظ أكثر من معنى. فإن كان بالإمكان أن يجمع بين المعاني فهذا هو المطلوب، وكما قال بعض العلماء يعني من فسر آية بواحد فقط بنوع واحد وأهمل الآخر أو خطأه فهذا يسمى التحكم، فالآية تحمل على كل معانيها الصحيحة، فلا يقال هذا القول صحيح وهذا قول خطأ، والإمكان يعني والجمع ممكن. فما ذلك مثلا لفظ قسورة، فرت من قسورة، القسورة اللغة العربية يطلق على اللبؤة أنثى الأسد، أو على الرامي يعني الذي يصطاد الذي يرمي الفريسة. فيعني صحيح يوجد تفسير أشهر من آخر، ولكن يعني لا يجوز أن نقول أن التفسير بالرامي خطأ كذلك، لأنه موجود في اللغة العربية. كذلك لفظ عسعسة، والليل إذا عسعس، هذا من المشترك اللفظي، يطلق ويراد به إقبال الليل ويراد به العكس، يراد به إدباره. لذلك بعض العلماء قالوا والليل إذا عسعس أي إذا أقبل وأدبر. وكذلك من الآيات المعروفة جدا وهي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هو القرء؟ القرء في اللغة العربية هو الحيض أو الطهر، والحيض عكس الطهر. فكيف نفهم الآية؟ هل نفهم؟ وهذه لها أثر فقهي كبير، ولذلك اختلف الفقهاء فيها. فمن فسرها بالحيض فسر أن المرأة تتربص بعد طلاقها بثلاثة حيضات، فإن إذا انتهت الحيضة إذا جاءت الحيضة الثالثة فإنها قد طلقت وبانت من زوجها، فيمكنها أن تتزوج غيره. ومن فسرها بالطهر قال حتى تطهر المرة الثالثة، والله تعالى أعلم. والتفسير بالمأثور عموما فيه المقبول وفيه المردود، فقد تتوافر الأدلة والعلامات على أنه مقبول وصحيح، فإن ظهر ذلك فيجب قبوله ولا يجوز العدول عنه. وما لم يثبت ولم يبنى على أصول وقواعد صحيحة فإنه يجب رده. والحقيقة أنه لا يوجد ضابط يعني يقول هذا التفسير أقوى من الآخر في نفس الآية، لكن عموما التفسير بالمأثور تتفاوت، التفاسير عموما بالمأثور تتفاوت قوة وضعفا. فمن ذلك مثلا الذي يعتمد على القراءات المتواترة فهذا يعني تفسيره مقبول ويجب قبوله، والقراءات الشاذة يعني تختلف لأنها تدرس كدراسة علم الحديث، كدراسة السنن والآثار بالنظر إلى الأسانيد، فقد تكون في مرتبة الحديث الصحيح أو الحسن، يعني إما صحيح لذاته أو لغيره أو حسن لذاته أو لغيره. فإن كان وصل إلى درجة الحسن أو الصحة فإنه يقبل كقبولنا للحديث الصحيح ولو كان أحدا. وأما ما كان شاذا أو ضعيفا فلا يعمل به لأنه ضعيف فلا يبنى عليه تفسير. كذلك يعني من الأشياء التي يعني تذكر في هذا الإسرائيليات، فبعض العلماء الذين فسروا التفسير بالمأثور كما ذكرنا منهم من يعتمد على الإسرائيليات اعتمادا كبيرا، ومنهم من لا يعتمد عليه ولو في موضع واحد، ومنهم من يقل ومنهم من يتوسط إلى آخره. ونحن قلنا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم. فيعني لو قالوا صدقا ونحن قلنا هم كذبا يعني سنكذب الحق، ولو صار العكس فحدثونا بالباطل ونحن ليس لدينا دليل وليس لدينا دليل على بطلان هذا الكلام فنصدقهم، فهذا إشكال، فقد صدقنا الباطل وهذا خطير جدا. ولذلك قد حكم بعض العلماء على كتب بأنها مدسوسة على الإسلام بسبب ما وجد فيها من أخبار أهل الكتاب المزيفة والمخالفة لديننا. والحقيقة كثير من كتب التفسير مشحونة بالإسرائيليات، ويعني لا يجوز أن يعتمد عليها اعتمادا كاملا لأنها تورد للاستشهاد، يعني إن احتجنا لذلك، أما الاحتجاج فلا. وقد ذهب كثير من العلماء أنه لا يعتد بأخبار بني إسرائيل أصلا، ولأنه لو فتح الباب وقد فتح وكثرت الدسائس في تفسير كتاب الله وثم حذفت الأسانيد، هذا هو الإشكال. يعني نقلت أولا في بعض الكتب القديمة بالأسانيد، فعرف العلماء يعني الصحيح من الضعيف يعني بدراسة الأسانيد، ووجدوا يعني بعض الكذابين يرمون هذا، وقد درسوا هذا وحكموا على كثير منها بالوضع والكذب. ثم جاء بعدهم أناس لخصوا هذه الكتب وحذفوا منها الأسانيد ونشروها، ونشرها كثير من الناس، فضاع الحكم الأول على الأسانيد وصارت تقبل بدون تمحيص ونظر، ودست في الكتب الكثيرة وصار إشكال. والحمد لله الخير لازال، وما زال كثير من العلماء يردون هذا ويبينون زيفه ويبينون مضادته للإسلام وأهله، مضادته لكلام الصحابة والتابعين أيضا، والحمد لله رب العالمين. على كل حال، قلت سنذكر مثالين من المؤلفات في التفسير بالمأثور وسنتوسع فيهم، لكن الله المستعان يعني لم أظن أني سأخذ كل الوقت في المقدمة، فلا بس إن شاء الله نترك هذا إن شاء الله للمرة القادمة. يعني أنا كنت ناويا أن أتكلم عن تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير كمثالين صحيحين مشهود لهما بالحسن والإتقان والغزارة العلمية والفوائد الكثيرة والطريقة الصحيحة، ولكن الله المستعان لعلي إن شاء الله أترك للمرة القادمة أتكلم بإذن الله عن التفسير بالمأثور وأذكر المثالين، ثم التفسير بالرأي، ولعلي أذكر مثالين كذلك، والله أعلم. والله المستعان، الوقت متأخر، يعني نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا ممن يريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيكم بارك جميعا، وجزاكم الله خيرا.